سكناه في قلبي فأغلب وأنشد يسوع حي فيا يسوع حي فيا يسوع حي فيا فذا نشيد غلبتي يسوع فيا يسوع حي فيا يسوع حي فيا وذا ضمار نصرتي يسوع حي فيا أيها الحي الذي حي في داخلي حيا سيدي فلا انتصار لي شكرا لك في موكب قصري تقودني يبقى شعاري دائما يسوع حي فيا يسوع حي يسوع حي فيا وذا نشيد غلبتي يسوع حي فيا يسوع حي فيا يسوع حي فيا وذا ضمان نصرتي يسوع فيا انهاجت البحار من حولي ولا ساني واشتدت الحرب مع عدوي العالي لا أرهب وليس ذا بفضل قوتي بل واثق أن العلي يسوع حي فيا يسوع حي فيا يسوع حي فيا فذا نشيد قلبي يسوع يسوع حي فيا يسوع حي فيا وذا ضمان نصرتي يسوع حي يلا نقول تم الخلاص تم الخلاص هللويا رنموا تم الخلاص هللويا رنموا تم الخلاص هللويا رنموا لربنا يسوع يلا تم الخلاص هللويا رنموا تم الخلاص هللويا رنموا تم الخلاص هللويا قوة الجحيم وافتدى أسر الهلاك البائسين أبدا واقتادهم نحو الأولى ممجدا إحسانه المشروع تم الخلاص هللوا يا رانبو تم الخلاص هللوا يا رانبو